محمد يا محمد يا رسول الله. الله أكبر ما أعز محمدا، فالمجد في ساح النبوة غردا، والظلم فر بقبضه وقبيضه، وترى الظلام من الشموس تبددا. الله أكبر ما أعز محمدا، فالمجد في ساح النبوة غردا، والظلم فر بقبضه وقبيضه، وترى الظلام من الشموس تبددا. فتهاوت البلغاء في عتباته، مصطل في الأرباع يحكي الفرقدا. ما ذنب شمس في العلاء تألقت، إن كان ظرفك في المشاهد أرمدا. الله أكبر ما أعز محمدا، فالمجد في ساح النبوة غردا، والظلم فر بقبضه وقبيضه، وترى الظلام من الشموس تبددا. السؤدد السيار في فلواته، والعيش طاب بظله وتمددا. فإليه يرجع كل فضل في الورى، ولديه يبطل كل غيث أوندا. فالعز منك لقد تدفق سيله، والله أكبر ما أعز محمدا. والله أكبر ما أعز محمدا. والله أكبر ما أعز محمدًا.